انك بعد ما حصلته وحطيته جوه قلبك محتاج تبقى تحرسه، محتاج تبقى منتبه هي لما راحت ايه فين. قال ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل المثل. الاثر الاولاني كان لسه فيه نور، صحيح بسيط صغير لسه فيه اثر، نام تاني فالامانه اتاخدت خالص، فالايمان اتاخد ما عادش له اثر جوه القلب، انما بقى الاثر على الجوارح واللسان على الجلد. يبقى اول نومه كان لسه القلب حي وبصيص النور بقى ضعيف، كان هنا لازم يستيقظ العبد، لم يستيقظ فنام مره اخرى فقبضت من قلبه ولم يعد لها اثر في قلبه، انما لا اصبح لها اثر فين؟ ده بتنسحب مش بس من قلبه، ده انسحبت من الجوارح. القلب هو ملك الجوارح، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، الا وهي القلب، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. عارف اذا افيعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ان يقولوا ولماذا قال حصل ما في الصدور ولم يقل حصل ما في الجوارح او حصل ما عملته الجوارح؟ قالوا لان ما في القلب يخرج على الجوارح، ومن يكتمها فانه اثم قلبه، هو كتم بلسانه لكنه هنا عبر عن اثم قلبه. ليه؟ لان القلب لما اثم حصل ايه؟ لما اثم القلب اثمت الجوارح، القلب هو المحرك. فهنا لما نام نومه تانية الايمان قبض من قلبه، فما عادش اثر الايمان جوه القلب، ده بقى اثر الايمان على ايه؟ بقى لسه فيه على جوارحه شويه معاني الايمان، لكن حقيقه مفيش في قلبه اي ايمان. قال ثم ينام النومه عياذا بالله فتقبض فيبقى اثرها مثل المجلي. المجلي ديت اللي هي الفقاقيع بعد الحرق، او بعد لما واحد بيضرب ضربات قويه على ايده، الفلاح لما يضرب ضربات قويه فتلاقي ايده بتطلع فقاقيع كده بالفاس، او لو واحد اتحرق فتلاقي ايده اتحرق طلعت ايه فقاقيع كده. بيقول انما الصبي بيقول فلما ينام تاني اصبح شكلها او اثر الايمان ما عادش جوه القلب، انما بقى ايه؟ بقى جزاك الله خيرا يا اخي، بقى في شويه شعر كده في لحيتك ولا علاقه لهم بالدين، لا الفاظك ولا مشاعرك ولا اخلاقك ولا عبادتك ولا ذكرك ولا توكلك على الله ولا ايمانك له علاقه بهذا المنظر، بس هو المنظر شكله لسه مازال. قال فيصبح أثرها مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. بقول زي جمرة، وكأن الإيمان جمرة نزلت على جسمك فأحرقته. الجمر ده كان محتاج يبقى فين؟ جوه قلبك. طول ما الجمرة جوه قلبك كل ما انت إيمانك قوي يحرق الشبهات ويحرق الشهوات، كل ما الإيمان يعني موقد داخل قلبك كل ما هو قلبك متحرك، كل ما الإيمان طلع من جوه قلبك وبقى على جسمك فبقى الشكل شكل إيمان. والحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس فيه شيء. جمرة اتدحرجت عملت شوية ايه فقاقيع على الجسم كجمر دحرجته، عارفين الدحرج على جسم الانسان فنفط يعني تورم فتراه منتبرا، النبرة اللي هو الشيء المرتفع ومنه المنبر المكان اللي الناس تقف الخطيب بيقف علشان يصلي، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، شكله كده عالي واثر الايمان ده اثر. عارف ربنا لما بيقول فلا اقسم بمواقع النجوم، والعلماء يقولوا مواقع النجوم لان النجوم تتحرك، فممكن النجم اللي انت شايفه في السماء ده لان سرعه الضوء 300 الف كيلو متر في الثانيه، وبيننا وبين هذا النجم ملايين السنين او الاف السنين الضوئيه او ملايين السنين الضوئيه. فممكن النجم اللي انت شايفه في السماء ده ضوء وصل لك، والنجم ده تحرك من مكان الى مكان، فهو في مكان اخر اصلا، بس عقبال ما ضوء وصل لك كنت انت شايفه في المكان ده. فهو الايمان شكله ما زال على الجوارح، اثره على الجوارح، ولكنه قبض من القلب كأنه روح نزلت ثم صعدت. وده يقوله دايما مين؟ الحفاظ، حفاظ القرآن. يقول لك احنا جينا وقت كده تحس ان احنا مش عارفين نحفظ خالص وننسى، واحيانا تاني لما نرجع نستغفر ونتوب وحياتنا تتغير للطاعة تلاقينا افتكرنا لانه كنا حافظينه كله، وكأن القرآن يسري داخل القلب ويمتنع على اصحاب المعاصي. يقول له انا ما قلتش فاكر حاجة خالص، وبعد فترة يقول لك ده انا افتكرت القرآن كله وبدأت ارجع تاني، وبقيت اللي انا كنت مش متابعه ولا اني بجيبه لوحدي. انه اثر القرآن او اثر الايمان داخل القلب ممكن يكون هو ايمان قبض بس لسه اثره فين؟ موجود. قال فتره منتبرا وليس فيه شيء. طيب فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه. النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم هنا على ايه؟ على ان الايمان امانه، وعلى ان الامانه إيمان. فأنت النهاردة لو ما عندكش أمانة وأثر الأمان الإيمان قبض من قلبك، اللهم إنا نعوذ بك من هذا. لو إحنا النهاردة وقبض الإيمان من قلوبنا يحصل إيه؟ تضيع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما يضيع الإيمان من قلوب الخلق الناتج إيه بقى؟ الناتج تعالى ينقلك النبي صلى الله عليه وسلم من مساحة القلوب إلى مساحة السوق. من مساحة الداخل النفسي البشرية إلى مساحة المعاملات الخارجية. بقول فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. بيقول تنزل سوق المسلمين تلاقي ليه؟ تلاقي الناس واقفة تبيع وتشتري ولكن بلا أمانة. الميزان عامل ازاي يا عم الشيخ؟ يا عم الحاج يوزن 2 كيلو ما تلاقيش ميزان الكفة قدام الكف، تلاقي شايل الكفة وحاطط لك بطاطساية بقى الغش في الميزان عادي بقى طبيعي انك انت في غش في الميزان. توزن لحمة وتوزن طماطم وتوزن فراخ وتوزن عند العطار مفيش ميزان إلا فيما ندل. ده بكلمكش في الأمانة، ده أنا بكلم وهو بكلمكش بقى في الأمانة في البيع والشراء، في الأمانة في السلعة، في الأمانة في الأسعار، في الأمانة في القديم والجديد والصالح والطالح والأصلي والمستورد والمضروب والمقلد. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ناصر بيقول إن الأمانة ترفع من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان، والأسل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عليه في القلوب واصبح اثر على الجوارح بقى موجود في السوق لدرجه انك انت تمشي تشوف يقولوا ده الامانه بقت عمله نادره لدرجه ان في بني فلان رجلا امين. امتى تمدح واحده انها عفيفه؟ يعني لما تقول ايه امراه احسنت فرجها، ده مدح ولا ده طبيعي؟ ده الطبيعي. امتى يبقى ده مدح؟ لما يكون المجتمع سناه، فتبقى اللي احسنت فرجها دي ايه؟